يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأتم الفتاة لرفضها الزواج من شخص ظاهره الالتزام، وذلك أنه لم يعجبها البتة وأحست أنها لو قبلت به ستظلم نفسها؟ نعم، لها الحق في ذلك. إذا لم يرق في عينها فلها حق أن ترفض الزواج منه، لأن الزواج يكون على الرغبة والطمأنينة، ما يكون مع الكراهة ومع نعم.